إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله حسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ما زلنا إذن مع الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. توقفنا عند قوله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ثم قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. ما ألطفها من عبارة: يا عبادي يا عبادي يا عبادي، تنبئ عن الرحمة وعن المودة وعن العطف وعن الحنان، يا عبادي. والله عز وجل لا يخاطب عباده بيا عبادي إلا في مواطن التكريم والرحمة، إلا في مواطن التكريم والرحمة، كقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وكقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، كقوله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وكقوله تعالى: يا عبادي فاتقون. إذن الله عز وجل لا يخاطب عباده بيا عبادي إلا في مواطن التكريم ومواطن الرحمة ومواطن يعني اللطف. يقول العلماء: كل أنبياء الله ورسل، أو ما من نبي من أنبياء الله ورسله إلا ويذكره الله باسمه في القرآن. ما من نبي من أنبياء الله ورسله إلا ويخاطبه الله باسمه ويناديه باسمه ويسميه باسمه في القرآن. فقد سمى الله لنا أنبياء ورسلا، أنبياء ورسلا، فسمى لنا نوح وسمى لنا صالح باسمه وناداه باسمه أو ذكره باسمه، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا: يا نوح يا موسى، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب عيسى، واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب إدريس، واذكر في الكتاب إبراهيم. إذن الله عز وجل الأنبياء والرسل يعني ناداهم بأسمائهم وسماهم بأسمائهم، إلا النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكره الله باسمه في القرآن إلا في مواضع قليلة، وهذا المواضع ذكر الله نبيه باسمه لفائدة ما: محمد رسول الله ومبشرا من بعدي ومبشرا برسول من بعد برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن الله عز وجل سمى النبي باسمه في هذين الموضعين فيه تقرير وإثبات الرسالة، حتى لا يشك شاك ولا يظنن ظان في أن هذا الرجل هو نبي، لا، هذا الرجل الذي يسمى بأحمد والذي يسمى بمحمد هو الرسول حقا، سماه الله وتسمية الله للنبي، فهذين الموضعين تقرير وإثبات للرسالة. يعني في هذا الموضع في هذين الموضعين يعني لا ينبغي أن يسمى النبي باسمه محمد رسول الله. وفي الآية الثانية كذلك في سورة الصف برسول من بعد اسمه أحمد. ولماذا ذكرنا هذا الكلام؟ قلنا أن الله يخاطب عباده بيا عبادي في مواطن التكريم، وقد أطلق الله هذا الوصف على نبيه كما ذكرنا، إما أن يخاطبه بالرسول والنبي، وإما أن يخاطبه بوصف العبد ووصف العبودية الذي هو يعني أشرف الأوصاف، خاصة إذا علمت أن الله عز وجل وصفه بهذه الأوصاف في أشرف المقامات كما ذكرنا، في مقام إنزال الوحي، وفي مقام الدعوة، وفي مقام الإسراء، وأنه لما قام عبد الله يدعوه المقصود النبي صلى الله عليه وسلم مقام الدعوة ومن أشرف المقامات، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا الإسراء، حادثة فريدة لم يسبق لأحد الأنبياء والمرسلين أن وقعت معه، وقضية إنزال الوحي، سبحان الذي أو الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. إذن الله عز وجل وصف وأطلق هذه الأوصاف على النبي عليه الصلاة والسلام وسماه بالعبد أو وصفه بالعبد، ولم يسمه باسمه إلا في المواضع التي سبق وأن ذكرناها. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. الأصل في العبد الجوع، كما أن الأصل في العبد الجهل، كما أن الأصل في العبد الظلم، كما أن الأصل في العبد العري. الأصل في العبد إذن الجوع. ما دام الأصل في العبد الجوع، كل واحد فينا يحتاج إلى رزق الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كل واحد فينا يخرج من رحم والدته يحتاج إلى الرضاعة لحظة خروجه، ويبكي ويحتاج إلى الرضاعة ويخرج جائعا، حتى وهو في رحم والدته قد يسر الله له الغذاء لأنه محتاج، ويحتاج كذلك إلى الرعاية، ويحتاج إلى الإطعام، ويحتاج إلى الرزق، والله عز وجل قد تكفل بهذا فجعل الجنين يأخذ غذاءه عن طريق الحبل السري من والدته. وبعدما يخرج الجنين ويخرج طفلا كذلك يحتاج إلى الإطعام ويحتاج إلى الحليب. نعم، يا عبادي كلكم جائع. قلنا في هذا الحديث دليل على حاجة العبد وافتقار العبد إلى رزق الله عز وجل. والحمد لله أن جعل الله أو الحمد لله أن الرزق بيد الله تبارك وتعالى، والله عز وجل ينزل هذا الرزق بمقدار، والله عز وجل يعطي من يشاء أو يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذا ربي عز وجل فتح الرزق على فلان، فلو اجتمعت الإنس والجن لن يتمكنوا من قطع هذا الرزق على هذا الرجل أو على هذه المرأة. وإذا أمسك الله رزقه أو ضيق على فلان أو فلانة، فلن يتمكن أحد من الجن أو من الإنس أن يعطي أو أن يرزق هذا المخلوق ولو شربة ماء. العبد إذا أخذ رزقه من الدنيا وأخذ نصيبه من الدنيا، هذا سيأخذه الله عز وجل. لا رجل ولا امرأة يموت وقد بقي شيئا أو وقد بقي شيء من رزقه في الحياة الدنيا. قلنا والله عز وجل تكفل برزق، فقال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال أحد الأعراب سبحان الله، من ذا الذي أغضب الجليل حتى أقسم بنفسه فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إذن قضية الرزق بيد الله، الله عز وجل فاضل بين الناس في الرزق وفضل بعض الناس على بعض في الرزق لحكمة يعلمها. ولو بسط الله الرزق للناس ولو بسط الله للناس الرزق لبغوا في الأرض. إن الله عز وجل فاضل يضيق على من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء. وربي فاضل وجعل نحكي ما قال ربي، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ربي قسم الرزق وفاضل بين الناس حتى لا يتعدى الناس ولا يبغي بعضهم على بعض، ويعلم الله لماذا جعل هذا غنيا وهذا فقيرا وهذا متوسط الحال، يعلم الله عز وجل. فنستفيد من هذا الحديث أن العبد دائما محتاج، ما دام الأصل فيه الجوع، محتاج دائما إلى رزق الله عز وجل. ويتأمل العبد وينظر العبد من أين يأتيه هذا الرزق وكيف يأتيه هذا الرزق، كما قال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فلينظر الإنسان إلى طعامه ليتأمل كل منا في طعامه من أن له هذا الطعام وكيف وصل إليه هذا الطعام وكيف يرزق بهذا الرزق. أنا صببنا الماء صبا، الله عز وجل يأمر وكين ملك موكل بالأمطار فتنزل السحاب الأمطار. أنا صببنا الماء صبا، تنزل الأمطار ويصب الماء. ثم شققنا الأرض شقا، المطر إذا أصاب الأرض اليابسة هذه الأرض ستنشق وتحيا بعد موتها، وهذا من رحمة الله أن جعل لنا الأرض ذلولا. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا، تخرج الحب كالأرز والشعير والذرة والقمح، تخرج تنشق وتخرج حبها. وقلنا هذا من رحمة الله وفضل الله الذي قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. الأرض ذلول، الأرض معبدة والأرض منصاعة تضع فيها البذل تعطيك يعني تزرع فيها فتعطيك الحب وتمشي عليها. كان بإمكان الأرض أن تنزل يعني ينزل السحاب المطر ولا تعطيك الأرض شيء، لكن الله عز وجل جعلها ذلولا تعطيك الحب. وجعلها الله ذلولا تمشي فوق الأرض ولا تلفظك، لا تلفظك الأرض، تعصي الله وتشتم الله وتمشي فوق الأرض التي خلقها الله، ما تلفظكش ولا مرة لفظتك ولا مرة ألماتك الأرض وقالت لك لا تمشي فوقي. جعلها ربي ذلولا، جعلها ربي ذلولا وتبني فوقها وما تهدم لكش البناء. هذه كلها من قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. هذا المخلوق العجيب، مخلوق عجيب، مخلوق الأرض ربي جعلها ذلولا. ها وش معنى الذلول؟ كما يذكر ابن القيم عدة فوائد كتاب الفوائد في قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. إذا تغرسها تعطيك، تمشي فوقها ما ترفضكش، تبني عليها ما تهدم لكش البناء. وقس على ذلك وقس على ذلك، دي فيها الأنهار، دي فيها الوديان، وتتأخذ منها أشياء. نعم، إذن هذا من رحمة الله. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا معروف، وقضبا علف تاع الدواب، العلف تاع الدواب كيما الجولد وكيما كدا، العلف تاع الدواب، وعنبا وقضبا وزيتونا معروف، ونخلا معروف، وحدائق غلبة، حدائق كثيرة الأشجار. هذه قاع فوق الأرض، وهذه قاع بسبب نزول المطر. وحدائق غلبة وفاكهة، معروف الفاكهة، وأبا ما تأكله الإبل من العشب. امتن الله بهذه الآية علينا وعلى دوابنا متاعا لكم ولأنعامكم. رب يعطيك واش تاكل انت، ورب يعطي الدواب ديالك واش ياكلوا. الأب والعلف اللي رب يعطاه هذا متاعا لكم ولأنعامكم. انت ما تاكلش العلف، انت تاكل العنب، تاكل الأرز، تاكل كده، لكن الأنعام تاكل العلف وتاكل هذا الأمر، تاكل الأب. إذن الله عز وجل امتن العبد يتفكر كيف وصل، كيف وصل إليه هذا الرزق. إذا كان رغيف الخبز راح يمر بعدة مراحل، رغيف خبز راح يمر بعدة جهات وعدة مراحل، إنسان يتفكر في هذا الرزق. هذا رغيف الخبز عندك المطر وعندك البذر وعندك الزرع وعندك الحرث وعندك الحصاد، ومن بعد عندك يعني القمح وكذا، ومن بعد عندك المخابز والعمال كذا باش يصلوا كرغيف الخبز. تبدا القضيه بالمطر والارض فيصل رغيف الخبز اليك، ثم بعد ان يصل اليك يلمى به في المزابل. يعني القضيه لا تتوقف عند الانسان ولا عند العبد، تتعداه ويلمى به، ولا يقدر هذا الطعام ويلمى به في المزابل. لكن يعني كما قال بعضهم الناس للناس من بدو وحاضرة، وإن لم يشعر بعضهم لبعض خدم. كل واحد فينا يخدم الثاني، الفلاح يخدم بالمخبزة والمخبزة تخدم العبد والعبد، المهم سلسلة. إذا العبد يتفكر في طعامه، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم، استطعموني أدعوني. اسأل ربك أن يرزقك، لماذا لا تسأل ربي أن يرزقك من فضله؟ اسأل الله من فضله، وكان فضل الله عليك عظيما. إذا العبد لا يبخل على نفسه بالدعاء ويسأل الله عز وجل الدعاء، والعبد إذا أراد أن يحصل الرزق فليتقي الله عز وجل، لأنه قد يتباطأ الرزق عن العبد، وقد يضيق على العبد في الرزق بسبب الذنب يذنبه، بسبب الذنب يذنبه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا العبد إذا حب يرزق ربي، الإنسان إذا كان يعاني الفقر ويعاني الشدة، لا يحملنه تباطؤ الرزق على أن يطلبه من الحرام، لا يحملنه تباطؤ الرزق على أن يطلبنه من الحرام. كي الناس عندهم يعني إيمان ضعيف في الرزقية، إذا تأخر شوية رزق يروح يطلبوا بالحرام، يطلبوا بالرشوة، ويطلبوا يعني بالحرام بالكذب وكذا وأشياء. لا، لازم يكون العبد عنده يقين أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنه كما قال الله وفي السماء رزقكم وما توعدون، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها أبدا. أن يموت العبد وبقى شوية من رزقه في الدنيا مكلاش، أبدا مكاش. إذا مات العبد معنى خلاص كلا وش يزنه قاع في الدنيا. ربي قدر له نوح يأكل 20 قنطار من الدقيق يأكلها باش يموت. لو كان يأكل 19 فاصل كذا ما يموتش، حتى يأكل الكمية والنصيب اللي قدروا عليه ربي عز وجل. وما كاش رجل يدي رزق رجل، وما كاش مرأة تأخذ رزق مرأة، ما كاش. هذه عند العبد، هذا عند العبد، نعم عند الظالم، نعم تخلي له أمانة يمدها للتاني ولا يحجز لك حقك ومن بعد يمد الإنسان تاني. لكن ربي واحد ما يدي لك رزقك، هذا رزق لفلان بن فلان، يأكله كيكمل رزقه يموت ويديه ربي عز وجل. وفلانة ما تموت حتى تأكل رزقها كله من أوله إلى آخره. ذلك الإنسان يعني يتكالب على الدنيا ويخلي صلاته من أجل الدنيا ويأكل الحرام من أجل الدنيا ويتنازل عن دينه من أجل الدنيا، والرب عز وجل هو الرزاق، هو الذي قال لك اعبدني وأرزقك، اعبدني وأرزقك، انت فقط عليك بالعبادة وعلى الله الرزق، عليك العبادة وعلى الله عز وجل. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم، أو قبل هذا في قضية الرزق كذلك، الله عز وجل يرزق المؤمن ويرزق الكافر، لأن الرزق من آثار الربوبية. الرزق من آثار العبودية، الله عز وجل رزقه لا يقتصر على المؤمن فقط، تجده كافرا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ملحد لا يعترف بشيء دهري، وعنده الرزق بل موسع عليه في الرزق، وعنده المال وعنده الأولاد وعنده الصحة وعنده العافية. وعلاش؟ لأن الرزق أو لأن الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، خلاف الآخرة لا يعطيها الله إلا من يحب. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. من كان يريد العاجلة، العاجلة هي الدنيا وعلى اسمها رب العاجلة، شحال تأية تعيش رايح رايح، بالنسبة ليوم القيامة عاجلة ومشتعين، وراهم الأوائل وراهم الأولين. الناس اللي عاشت الآن وش يتحس من المعيشة اللي عاشتها، اللي عنده 50 واللي عنده 40 واللي عنده 60 واللي عنده 80، هم مشتعين عاجل. من كان يريد العاجلة وكان يعمل من أجل الدنيا ويتعب للدنيا ويريد الدنيا ويريد أن يتمنى لو يخلد في الدنيا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. عجلت طيباتهم في الحياة الدنيا، ربي في الدنيا أعطاه كل ما يتمنى، أعطاه الأمن وأعطاه نعمة الأولاد ونعمة المال والعافية والرزق والسيارات الفخمة والنساء والدور وكذا والفنادق. المهم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. مستحيل يعيش في الدنيا كما أراد ويتمتع. الله عز وجل لا يجمع لعبد بين أمنين ولا بين خوفين، مستحيل تعيش هنا آمن وسعيد وتفعل ما تريد وتعيش يوم القيامة آمن وسعيد وتفعل ما تريد، مستحيل. إذا خفت في الحياة الدنيا ستأمن يوم القيامة، إذا أمنت في الحياة الدنيا ستخاف يوم القيامة. هذه هي المعادلة، هذه هي المعادلة. لا أجمع لعبدي بين خوفين ولا أمنين، هكذا ربي قال عز وجل في الحديث القدسي. العبد اللي أمن هنا وتمتع هنا كحال الكفار ابتداء، كحال العصاة الظالمين من المؤمنين، من كان يريد الحياة الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم إصلاها مذموما مدحورا. يسأل عن كل هذه الأمور اللي فعلها في الدنيا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. شوف ربي قال وهو مؤمن، تكن حبسه عندها شوية. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، إنسان اللي يحب الآخرة ويحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ويعمل للآخرة في الدنيا ويجعل هذه الدنيا محطة ليوم القيامة، يعبد ويجتهد وينصب وكثير التفكير وكثير المحاسبة، ماذا ينتظرني في القبر وماذا ينتظرني غدا بين يدي الله عز وجل. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها لازم يخدم، ماشي أراد الآخرة باللسان وقال إن شاء الله إحنا نرجو رحمة الله وإحنا نرجو الجنة وإحنا إن شاء الله مؤمنين وإحنا إن شاء الله نستنى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي باللسان فقط. ومن أراد الآخرة وسعى لها، سعى لها وتعب لها ونصب لها وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وعلاش كاين اللي يسعى الآخرة وهو غير مؤمن؟ رجل مثلا كافر وكان يتصدق وكان يطعم الطعام وضيف الضيفان، أو كافر بنى مسجدا مثلا، هذا سعى الآخرة سعيها صح ماشي وهو مؤمن، هذا وهو كافر. إذا لا إله إلا الله محمد رسول الله شرط لقبول الأعمال. ولو بنى الكافر مسجدا لله رب العالمين ولو كاس الكعبة لن يقبل منه، يمدح في الدنيا ويثنى عليه في الدنيا، ربما يخفف عليه بعض العذاب يوم القيامة، لكنه خالد مخلد في نار جهنم ما دام النار داركات كاين أشياء، لكن خالد مخلد في نار جهنم. إذن وسعى لها سعيها بشرط وهو مؤمن، هذو أصحاب السعي المشكور، فأولئك كان سعيهم مشكورا. وش قال ربي الآن؟ هذا هو الشاهد وعلى جبنا الآية، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هؤلاء وهؤلاء، من أراد الآخرة ومن أراد الدنيا، الكافر والمؤمن، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. الكافر ربي يرزقه والمؤمن ربي يرزقه، وما كان عطاء ربك محظورا. العطاء تاع ربي ما هوش ممنوع على الكافر، لا، العطاء تاع ربي يديه الكافر يديه المؤمن، وراكم تشوفوا بعينيكم. الكافر عنده الأولاد، الكافر عنده المال، والكافر تنزل عليه الأمطار، والكافر عنده الأرض الخصبة، والكافر والكافر والكافر. بعض الناس يعني يفتن ويبتلى ويقول كيف الكافر ربي يعطيه والمؤمن لا. هؤلاء عجلت طيباتهم في الحياة الدنيا، هادو يأكلوا رزقهم ويأكلوا حسناتهم في الدنيا يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما كاين والو يوم القيامة. إذا وش يفرح المؤمن يقول لك لو كان غير نعيش في الدنيا ويوم القيامة ربي غفور رحيم؟ لا. إذا لقى الإنسان خير معليش يصبر على تعب الدنيا وعلى نصب الدنيا وعلى نكد الدنيا وعلى تضييق الدنيا بالمقابل الفرج والرحمة الواسعة يوم القيامة معليش. لكن المصيبة إذا كان المؤمن عاصي والمؤمن لا يخاف الله عز وجل وتضيق عليه في الدنيا بسبب الذنوب والمعاصي ويضيق عليه يوم القيامة بسبب الذنوب والمعاصي، هذه المصيبة. لأن الإنسان في الدنيا إذا كان عاصي الله عز وجل راح يتحرم من جنة الدنيا، جنة الدنيا طمأنينة راحة البال شرح الصدر، هذه الجنة لن يذوقها المؤمن. احنا نتكلم عن الجنة، الجنة المعروفة يعني احنا نتكلم عن الخيرات المعروفة، لكن كاين حاجة واسمها جنة القلب وجنة الدنيا التي لا يشعر بها إلا المؤمن. هذه اللي قالوا عليها لو يعلم الملوك وأبناء الملوك يعني ما نجده في قلوبنا لجالدونا عليها بالسيوف. ملوك وأبناء ملوك ما عندهمش هذه الجنة لأنه غارقين في الذنوب وغارقين في المعاصي. هذه الجنة ما يملكها إلا الإنسان اللي خاف الله واللي يحب الله واللي عنده الأنس بالله عز وجل، واللي عنده الأنس بالله عز وجل. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الأبرار لفي نعيم في الدنيا والقبر يوم القيامة، والفجار لفي جحيم في الدنيا والقبر يوم القيامة. أياكل ويشرب وعنده المال وعنده النساء لكن ما عندوش راحة البال. ألا بذكر الله اطمئن القلوب. الإنسان لما يذكرش الله ما عندوش راحة بال، لذلك تجدهم كفار ينتحرون، عندهم الأموال، عندهم الأولاد، عندهم النساء، اليوم في أمريكا وغدا في فرنسا وبعد غدا في ألمانيا، المهم كاين كلش، لكن يعني خلاص يمل ويبحث عن الإسلام، إذا وفق الله عز وجل وهداه الله عز وجل ولا تلقاه ينتحر مباشرة، ينتحر خلاص. المؤمن تلقاه فقير، تلقاه محتاج، تلقاه مضيق عليه في الرزق، وتلقاه سعيد وصابر ويرجو لقاء الله عز وجل. إذن الرزق هو من آثار الربوبية، ومن آثار الربوبية الله يعطيه الكافر ويعطيه المؤمن. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. كذلك الأصل في العبد العري. هل سمعتم في مرة من المرات ولد مولود وجاء باللباس من يعني رحم والدته؟ ما سمعنا بهذا. الأصل أنه يولد عريان ذكر ولا أنثى. أما إذا سمعت كش مرة من المرات يعني ولد باللباس وجاب اللباس يعني من عالم ثاني ولا جاب حقيبة لباس، هذا ما سمعنا به. يا عبادي كلكم عار، كلكم تحتاجون إلى اللباس، إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ربي عز وجل ما دام العباد عورات الأصل فيهم، امتن عليهم بهذا اللباس. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. آدم لما أكل من الشجرة بدت له سوآته، فطفقا يخصفان آدم وحواء، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ربي يمتن، أو ربي يمتن على العباد يعني يذكر لهم هذه النعمة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، لو كان ربي منزلش لباس هيا والحل، لو أن الله عز وجل لم ينزل علينا لباسا وخلقنا ورزقنا ولم ينزل علينا لباسا ولم يهدينا إلى طريقة اللباس. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وربي كي يذكر أموات على الدنيا ينبهنا الأمور الآخرة في أكثر من موضع. ربي كي يذكر كما قال ربي في القرآن وتزودوا، ومن بعد ربي يذكر أمر الآخرة فإن خير الزاد التقوى. هنا ربي يتكلم عن الدنيا وباش الإنسان ما يغفلش، ينبه ربي ويربط له ما بين الأمر تاع الدنيا والأمر الأخروي. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. كاين لباس الآن لكم تشوفوه يعني لباس هذا الباين الحسي، كاين لباس المعنوي. شنو هو اللباس المعنوي؟ إنسان يلبس التقوى ويلبس خوف الله ويلبس محبة الله ويلبس الورع ويلبس قلبه ويلبس الجوارح دياله وفعل الحلال وترك الحرام، أو لباس التقوى. ما هوش باين بصح ربي سماه لباس تلبسه، هذا هو اللباس اللي تحوس عليه كتر من لباس تاع الدنيا. لباس تاع الدنيا يبلى ويرمى، لكن لباس التقوى هذا اللي تلقاه يوم القيامة. ولباس التقوى ذلك خير. صلي وتزكي وتحج وتكف اللسان على الحرام وتكف العين على الحرام وتكف الأذن على الحرام وتكف اليد على الحرام، وهي المهم لباس التقوى، وتخاف الله وترجو رحمته وتخاف عذابه. ولباس التقوى ذلك خير. إذا قلنا ربي امتن على العباد بهذه الآية، كذلك ربي امتن في صوت النحل. قال جعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. ربي امتن علينا في صوت الأنعام، في صوت النحل. سرابيل، سرابيل هي الثياب. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. سرابيل تقيكم الحر يعني ألبسة من قطن أو كتان أو كذا كذا تقيكم الحر. أولا في ذكر الحر ربي ذكر أحد الضدين. ربي ما ذكرش سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم البرد وسرابيل تقيكم بأسكم، لا، ربي ذكر أحد الضدين اكتفاء بهما عن الثاني. قال ربي سرابيل تقيكم الحر خلاص، وانت دا في بالك باللي كايل كذلك ألبسة تقيك البرد. العلماء كذلك يعللون، قال لك وعلاش ربي ذكر غير الحر؟ قال لك لأنهم كانوا في جزيرة العرب يعانون من الحر أكثر مما يعانون من البرد. كانوا الناس في صحراء، مشكلة الحر هي مشكلتهم. الآن جماعة الصحراء سواء في يعني في الصيف ولا في الربيع ولا في الخريف ولا في الشتاء الحر على طول. لذلك ربي خاطبهم بما كانوا يعانون منه ولم تن عليهم باللباس الذي يحميهم مما كانوا يعانون منه. شوفوا يعني كلش يعني في مكان. هذا قرآن سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. كما ربي نزل علينا لباس وربي أعطانا أنعام وأعطانا يعني جمال وخلفان وأبقار ماعز وهذاك الشعر وهذاك الصوف وهذاك الجلد وهذاك الوبر، هذو كلهم نتخذوا منهم لباس. وأعطانا ربي جلود كذلك نتخذوا منهم لباس، هذو كلهم نتنا ربي بهم علينا. ربي كذلك قال وسرابيل تقيكم بأسكم. سرابيل التي تقيكم بأسكم هي الدروع، لباس الحرب. أعطاك ربي كذلك هداك ورشدك أنك تصنع لباس حرب ولا تشتري لباس حرب ولا يعني يعني سلفولك لباس الحرب. سرابيل تقيكم الحرب وسرابيل تقيكم بأسكم، هذاك الدرع وهذاك يعني المغفر وهذوك الأشياء اللي إذا ربي عز وجل يمتن على العباد، امتن على العباد باللباس. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس الثوب الجديد حمد ربي عليه، قال اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك يعني خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. اللهم لك الحمد. كان النبي يلبس حوايج جدد يحمد ربي، هذه منا. اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك يعني خيره وخير ما صنع له أعوذ بك من شره وشر ما صنع له. سأل ربي باش هذا اللباس يعاونك يعني على الطاعة ويعاونك على ستر العورة ويعاونك على أداء الصلاة، ماشي لباس فخر ولباس خيلاء يعني تتكبر على الخلق وتزخ على الخلق وتحتقر به الضعيف، ولا يكون لباس محرم كلباس الحرير ولا تكون يعني مسبل ولا كذا أشياء ولا تتشبه به بالكفار ولا تتشبه به ولا تتشبه فيه بالنساء. اللهم لك الحمد أنت كسوتانيه أسألك خيره وخير ما صنع له أعوذ بك من شره وشر ما صنع له. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني. اسألوا ربي يكسوكم، استكسوني أكسوكم. إذن الله عز وجل قلنا هو الذي يكسو العبد. الجنين وهذه من رحمة الله إذا كان في يعني رحم أمه وبقي له أشهر قليلة ليخرج إلى الحياة الدنيا يهدي الله الوالدة ويلهم الله الوالدة أن تشتري لهذا المولود القادم لباسا، سواء في شهر السابع ولا في شهر السادس ولا في شهر الثامن ولا في شهر التاسع. الوالدة إذا قرب خروج الطفل تبدأ يهديها ربي ويلهمها ربي ويرشدها ربي عز وجل إلى شراء اللباس، وتبدأ يعني تشتري لهذا الولد ولا هذا البنت تشتري لهم لباس. كلكم عار إلا من كسوته، لولا أن الله اهدى هذه الأم لشراء اللباس لما اشترته لك وتخرج عاري. لكن أنت تخرج عاري صح، لكن ربي اهدى هذه الأم اشتريك اللباس بمجرد يخرج الجنين ويعني يقوم بالأمور التي تنبغي بعد ذلك يكسى هذا الجنين ويكسى استغفر الله يكسى هذا الطفل. كان جنين أن ولا مولود وطفل، يكسى هذا الطفل ذكر أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى. بعد ذلك لما يكبر هذا الذكر ويصير رجلا يوفق الله ويهديه الله لشراء اللباس الذي قدره الله عليه كذلك. إذن هاي رحمة الله وهاي عناية الله قضية الكسوة. لما يكون صبيا لا حول له ولا قوة ربي يهدي الوالدة وتشتري له تكسيه، لما يكبر ويصير قادر على نفسه ويبدأ يعمل ويصير المهم قادر على نفسه هو يختار لباسه وهو الذي يقف على لباسه بتوفيق الله عز وجل وبهداية الله عز وجل. يذكر العلماء فائدة قالوا ثلاثة أمور لا كسب للعبد فيها، ثلاثة أمور لا كسب للعبد فيها. الأمر الأول أن الله أوجدك من العدم، كل واحد فينا أوجده الله من العدم، كان في عالم العدم وفي عالم يعني الغير موجود، أخرجه الله إلى الوجود. هل الذي أخرجه الله من العدم إلى الوجود يملك شيئا وله يد في القضية؟ لا، واحد فينا ما كان يدري إلى أن يعني عقل، حتى في سنة والسنتين الإنسان يعني ما يعقلش، حتى يعني يبدأ بالعقل، بالعقل يعني تبدأ الذاكرة يعني يبدأ الأمور، يبدأ يعقل أمور. إذا العبد من عالم العدم إلى عالم الوجود لا كسب له. حتى الوالدة لم يفعل شيئا إلا أنهما قضيا وطرا لهما. الرجل الأم والوالد والوالدة أخذ بالأسباب، بعد ذلك لا يعلم أيرزقان أم لا، لا يعلم هل يرزقان أم لا. لذلك ربي وش قال؟ لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. هذه الآية اللي في سورة الشورى، هذه الآية نخرج منها حكم أن الأزواج على أربعة أقسام من ناحية الذرية، الأزواج على أربعة أقسام في قضية الذرية. لله ملك السماوات والأرض، خلاص نفرق منها، يرزق من يشاء، يهب لمن يشاء إناثا. كاين راجل كيتزوج ربي يسخر غير بالبنات، يهب لمن يشاء إناثا، هذا القسم الأول، ويهب لمن يشاء الذكور، هذا القسم الثاني. كاين اللي يتزوج ربي يعطي له غير الولاد، تتمنى المرأة يكون عندها طفلة ما كاش، ولا تتمنى المرأة ولا راجل يكون عنده ولد وما كاش، هذا رزق تاع ربي وهذه قضية تاع ربي، وما تملك والو، تملك ربما الدعاء فقط، ادعو الله عز وجل، الأمر بيد الله عز وجل. إذن يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، مش يزوجهم قضية أزواج، يزوجهم معناتها ربي يعطيهم لكم خلطين، يعطيك ذكور وإناث. كاين بالك اللي على باله من الزواج ما عنده حتى علاقة بالزواج، كما قال ربي في القرآن احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، هنا ماشي معناتها معنساهم، هنا ومن شكلهم، الناس الظلام كما هما، احشروا الظلام مع الظلام كلهم في نار جهنم، ماشي معناتها رجل مع مرته. إذن أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، هذا إنسان ربما يحصلح من السعادة، ربما يعطى له الأولاد ويعطى له البنات، ويجعل من يشاء عقيما، ما كاش لا ولد ولا طفل ولا مخلطين ولا ولد، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قادر، ما غابتلوش، إنه عليم قادر، عليم عندها محلها في الآية وقادر عندها محلها في الآية. ربي عنده العلم وعنده القدرة، قادر يعطي قادر ينحي، وربي يعلم وعلاش عطاه وعلاش نحاه وعلاش مد الإناث وعلاش مد الذكور وعلاش عطاله ذكران وإناث وعلاش نحاله، الإنسان ما يجهلش. إنه عليم قادر، يعلم ربك وعلاش مد وعلاش ما مدش وعلاش خلط وعلا ما كاش كاع، وربك قادر على باش يمد الذكور والإناث وعلى باش يمد غير الإناث وعلى باش يمد غير الذكور، وقادر يعطيك ربي الذكور والإناث ونحيهم لك وتكون المرأة من بعد ذلك عقيمة. للإنسان ينتبه. إذن هادو أقسام، العبد لا يملك شيء، يملك الدعاء ويملك الأخذ بالأسباب لا شك، إذا كانت الأسباب مشروعة. الإنسان اللي ربي يحرمه من الذرية، وهذه مصيبة يعني كثير من الرجال، لذلك احنا نصيحتنا لإخواننا اللي مازال ما تزوجوش يكثروا من الدعاء، الناس اللي مازال ما تزوجوش يكثروا من الدعاء، يدعيوا ربي في الرخاء باش يعرفهم ربي في الشدة، لأنه يعني النسبة مرتفعة جدا، كثير من الرجال ربي ما عطالهمش الأولاد، ويعلم ربي الحكمة، إنسان ما يجهلش، بالك ربي يعطيك الولد وتحصل به وتقول لك غير ما عطاهوليش، يعطيهولك خارج طريق، ولا يعطيك طفلة يعني تعبك فيه وتقول لك غير ما ديتش، إذا الإنسان ما يستعجلش وما يتقلقش، مدابيه صح، نعمة الأولاد لا تساويها، لا تساويها نعمة. زوجة فرعون، زوجة فرعون اللي ربي أعطى لها كلش، زوجة فرعون نعم اللي ربي أعطى لها كلش، وقالت امرأة فرعون لا تقتلوه، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا. مرت فرعون عندها كلش، راجلها واسمه فرعون عنده كلش، ادعى الألوهية وادعى الربوبية، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجي من تحتي، لكن ربي يعني حست وطلبت يعني أن يكون موسى ولد الله. قصة العزيز صوت يوسف، قصة العزيز وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا. صح كما قال ربي في القرآن، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن الإنسان يصبر، يصبر ربي ابتلاه يصبر، واش إذا يجهل يصبر، وإن شاء الله ربي يعوض الخير، ربي يعوض خير من هذا. إذن هذه النعمة الأولى ولا هذه القضية الأولى لا دخل للعبد فيها، هي الإيجاد من العدم. الأمر الثاني نعمة الإسلام، هذه كذلك لا يد للعبد فيها، نعمة الإسلام. العبد يولد، إذا وجد الوالدين مسلمين هنيئا له. وقلنا احنا أكبر نعمة على الإطلاق، أكثر من نعمة المال، أكثر من نعمة الأمن، أكثر من نعمة الأولاد، أكثر من نعمة الصحة، هي نعمة الإسلام. إذن الإنسان يحمد ربي الليل والنهار على أن من عليه بوالدين مسلمين. هل منا أحد اختار والديه؟ يا أخي الناس ناس زمان كيكون واحد عنده باباه معوج يعني، ولا عنده يماه يعني كذا، واش يصبره؟ يقولوا له يا أخي ما كاش لي خير والديه، يقول له صبره وخلاص. صح واحد ما خير والديه، إذا ربي افتح عليك وطحت مع والد ما شاء الله الله يبارك، ولا طحت مع والد يعني ظالم وكذا كذا، أدعو الله واصبر وكذا، ما كحتى واحد خير والديه. إذن أمر ثاني وهو نعمة الإسلام، وربي جعلك مسلم ومن عليك بوالدين مسلمين، هذه نعمة كذلك، تول تزيد وتلقى أبوان مسلمين، ما تلقاهمش يهوديان أو يهوديين فيهودانك، ولا نصرانيين فينصرانك، ولا تلقاهم مجوسيين عباد النار فيمجسانك، لا تلقاهم على الفطرة وتلقاهم على الإسلام، ويعاونوك ويعلموك ويقولوا لك قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه صلاة هذه زكاة، وانت تكبر تكبر من بعد وهي تمشي، وهما يموتوا وانت تزوج عندك الأولاد، وهذه هي واحد يورث واحد. قالوا النعمة الثالثة دخول الجنة، إنسان اللي يوفق ربي وهداه وهيئ له الأسباب ودخل الجنة، هذا كذلك من فضل الله لا يد له في القضية، لأن دخول الجنة قلنا لا يكون بقيمة العمل، يكون بسبب العمل، ما يكونش بوزن العمل ومقدار العمل، يكون بسبب العمل، تعمل تعمل تعمل ولن يكفي أو ولن يكفيك عملك لإدخالك الجنة. العبد مستحيل يكفيه العمل دياله لدخول الجنة، مستحيل، ولو تعبد ربي الليل والنهار وما تلقدش ما يكفيكش. ربي أعطاك نعمة البصر، ربي أعطاك نعمة السمع، ربي أعطاك القوة، ربي هو اللي قواك على العبادة، ربي هو اللي أعطاك نعمة النطق باش تقدر تقرأ القرآن، كان ربي جعلك ما تكلمش، كان ربي جعلك تعجز ما تقدر لا تركع ولا تسجد، إذن هو اللي نعم عليك وهو اللي يوفقك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمل، كحتى واحد يدخل الجنة بخدمته كما قالوا، ما كحتى واحد يدخل الجنة بداعه، كاش تعبد ربك الليل والنهار، تصوم الظهر، تحج كل سنة، تعتمر المرات في العام، ما تكفيش. ربي قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة واحدة تعدها، تشد نعمة وتقعد تموت فيها وتقعد تحسب لها منين جات كيفاش جات وين راهي رايحة، واحدة تحصل فيها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا العبد يسبب صح، إنسان يأخذ بالأسباب، يعمل باش ما يقولناش قائل إذا ما دام ما كاش لي يدخل الجنة بخدمته وعلاش نخدمه، تخدم باش تسبب لأنه لما سببتش ما كاش قاع. تخدم سبب تأخذ بالأسباب، لكن خدمتك والعمل ديالك هل يكفي لدخول الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع صوت شد الآن هكذا من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ماشي خير من المسجد ولا خير من قطعة أرض، خير من الدنيا. كل أرضية هدية بها بوش فيها، كيقولوا بها بوش فيها، فيها بزاف، فيها الأنهار، فيها الأشجار، فيها الأموال، فيها القصور، فيها فيها فيها فيها فيها بزاف، فيها السيارات، فيها البيترو، فيها كل شيء. هذا الموضع، هذيك الدنيا ما تلحق بوالو. لموضع صوت في الجنة، نحي قطعة، قطعة من الجنة، قطعة هكذا وجيبها حطها وقيسها بالميزان وحط الكول قضية بها بوش فيها، ماشي غير الحيوط، بها بوش فيها، بدراهمها بعبادها بها بوش فيها، وحط الصوت لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ما عليك ما تسوي والو، ما بالك إذا قلنا صوتين ثلاث أصوات وبيت في الجنة وقصر في الجنة وأشياء، يعني خلاص. إذا ما كان حتى واحد يدخل الجنة بالعمل. باش ندخل الجنة سبب، سبب تعمل، بصح كي تعمل دي فيه بالك باللي تسبب ماشي الجزاء، بالك الناس يعني تلفت لها. أخدم أخدم، لكن دي فيه بالك باللي هاد الخدمة سبة، بالك لازم تسبب. وربي قال لك لما سببتش ندخلك الجهنم، لازم تسبب. الآن سببت، الطالب ربي يوم القيامة وتقول له يا ربي أنا هذه الخدمة الجنة اللي أعطيتها لي ما دتش في يمزية، أنا هذه بخدمتي يا ربي، أنا عندي 40 سنة وأنا نصوم، وعندي 40 سنة وأنا نقوم، وأنا حافظ كتاب الله، وأنا حجيت 30 حجة، ويا ربي الآن تقول لي لا لا ما تكفيكش ما تكفيكش. لو كانت تولي للمحاققة والمساءلة والموازنة والحساب والعدل ما تكفيكش، ما تكفيكش مع الشيء اللي راه السنة في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ها وش كاين في الجنة؟ العين ما شفتوش، مهما دوك الآن نبقاو نطلعوا ونحبطوا ونتصوروا ما راح نوصلوا حتى نتيجة، نضيع وقتنا باطل. كاين حوايج سمعنا عليهم، هادو أنهار وهادو كذا سمعنا، صح الآن كيفاش كيفاش؟ ما لا عين رأت، عين ما شفت، في المنام ما شفتوش، ولا أذن سمعت، ما راكش سامع أصلا. والمشكلة ما خطرش حتى على قلبك. الآن ممكن تبقى تتصور هكذا أشياء، أشياء هكذا عار، ما كاش حتى التصور ديالك محدود، ماشي لحقك لهذاك التصور على الجنة. إذا قلنا على الجنة نعكسوها وطولوا عن النار، هذه هي. إذن هادو نعم من الله، ثلاث نعم لا يد للعبد فيها. إذن يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسوكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، ما هوش المقصود الخطأ اللي هو ضد العمد، لا لا، الخطأ اللي ضد العمد ربي ما أخذناش عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله كما في الصحيح قد فعلت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، إذا غلطت مشي بالعاني ودنسيت سهيت ودرت شيء وعصيت لن يؤخذك الله. إذن المقصود بقول النبي ولا بقول الله عز وجل إنكم تخطئون بالليل والنهار، ما راهيش المقصود ضد العمد، المقصود إنكم تذنبون وتعصونني وتقعون في الإثم بالليل والنهار، وصدق الله عز وجل. صح، كل بني آدم خطأ، خل خطأين توابون ربي يقول لنا والله يخاطبنا يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. صح، كاش واحد ينكر ويقول لا، يقول أنا من الصباح للمساء وأنا ما نغلطش قاع وما نتكبش قاع الذنوب وما نتكبش المعاصي وما لا، هذا واقع. مادام واقع. على كل حال الناس تختلف، ماشي كيما اللي يغلط ويصحح الغلطة، كيما اللي يجيب غلطة أكثر منه، كيما اللي يتمادى في الغلطة، كيما اللي يفكر يتوب، كيما اللي ما يفكرش، كيما اللي ما يفكرش في التوبة. الناس درجات، ماشي كيقولوا هكذا معناتها خلاص ربي وقال معناتها خلاص نخرجوا منا فرحانين الذنوب والمعاصي وخلاص ربي وقال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، الله عز وجل أقرنا. لا لا، ما أقرناش، لم يقرنا. هادو حقائق وهادو وقائع، والناس تختلف. قال لك لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ما تقولش هذا الذنب صغير، شوف اللي عصيت شكون، دي هي، انظر إلى عظمة من عصيت. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. استغفروني أغفر لكم، أنا أغفر الذنوب جميعا. ربي عز وجل أخبرنا أنه يغفر الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا، أسرفوا معناتها غرقوا في الذنوب والمعاصي. ما تقولش خلاص أنا ربي يغفر لي، أنا حياتي كلي وأنا نشرب الخمر وأنا، ما تقولش. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وش حاجة اللي تعجز ربي يغفر الذنوب جميعا؟ هو اللي قال إنه هو الغفور الرحيم. وربي قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. مشي غفور، غفار، غفار كتاب الغفور صيغة مبالغة، كثير المغفرة. وربي قال عن نفسه غافر الذنب وقابل التوب، صوت غافر. إذا ربي يغفر الذنب وربي يقبل التوبة، وربي يقبل التوبة كما جاء في صحيح مسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. يوميا يلي دت الذنوب في النهار ربي وعطاك يده باش توب بالليل، يلي كديت الذنوب في الليل ربي وعطاك يده باش توب في النهار. يوميا وكتاش تحبس نهار تطلع الشمس من المغرب توب ولا ما توبش تفرض خلاص. إيه ما وش دايما البيبة المحلولين، ماشي دايما البيبة المحلولين، كاين وقت والبيبة اللي تغلق وخلاص توب ولا ما توبش. الآن خلاص ما كاش توبة، غير كمل عليها خلاص حتى تطلع الشمس من مغربها. كيما العبد خلاص يبدأ يحتضر ويغرغر ويقول إني تبت الآن، خلاص كاش إني تبت الآن، تبت قبل ما تلحق الموت للحلقون فليتسع جازوا عليك السنوات ذوات العدد تقعد اليوم غدوة اليوم غدوة اليوم غدوة اليوم غدوة اليوم غدوة ان شاء الله ربي يهدينا اليوم غدوة حتى جاتك الموت وش تبديت الآن تعاين تشوف ملائكة الموت يعني كده وكده ومن بعد لا لا إني تبت الآن كما فرعون. ما يقبلش الله عز وجل، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغلغل. خلاص كتلحق الموت لهنا خلاص تبقى الهواء لو هتخرج ما عندك ما توب خلاص تفرط. إذن ربي النبي صلى الله عليه وسلم قال والله عز وجل اللي قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار استغفروا لك، ده يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله عز وجل كما في صحيح حديث أبي هريرة ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. كي تبقى الثلث الآخر تاع الليل قسم الليل على ثلاثة يبقى واحد على ثلاثة الأخراني ينزل ربي إلى سماء الدنيا. الناس راقدين لكن كاين الأذكية، كاين لهذاك الوقت القه نايض، شكون اللي يطلبني نعطيه، شكون اللي يستغفر لي نغفر له. ربي يقول هاي دوك شكون اللي يقول، كاين اللي راقد ما يقول ما يحوس. ذاك الإنسان كيحوس حاجة من عند ربي ولا كيطلب حاجة ويحتاج حاجة في الدنيا والله غير قضية صبر بالضبط خصص هذا الوقت واصبر على روحك ويكون عندك اليقين، والله غتديها عاجلا اجلا. تدي عاجلا اجلا ولو بعد سنوات، ماشي شرط تدعي اليوم يعطيك ربي غدوه، ماشي شرط. قاد على اسبوع، قاد على شهر، يعلم الله، هو اللي قدر. قاد على سنه، قاد انت تنسى، تدي المهم اشياء. إذن يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. قلنا الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيقول من يستغفرني فأغفر له. حتى النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقول كما في الصحيح: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن الله غفر من ذنبه ولا غفر ذنبه ما تقدم منه وما تأخر، لكن كان يستغفر الله أكثر من 70 مرة. استغفر الله وأتوب إليه. حتى كان الصحابة يعدوا يلقاوها يعني حتى 100 يعني. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم شداد بن أوس علم السيد الاستغفار، عندنا دعاء واسمه مشي الاستغفار واسمه السيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، هاني نحاول ندير واش نقدر، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، يا ربي نعترف بالله تنعم علي، وأبوء بذنبي، أنت تنعم وأنا ندير الذنوب، أبوء لك بنعمتك علي، أقر وأعترف، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قال العبد هذا الدعاء، إذا قالوا في الصباح، يعني مات قبل المساء سيدخل الجنة بإذن الله موقن به. إذا قالوا في الليل ومات في الليل قبل أن يصبح وهو موقن به أدخله الله الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هذا هنيئا له ليوم القيامة يلقى في صحيفة الأعمال بزاف استغفار. لذلك الإنسان كيكون قاعد يستغفر استغفر الله استغفر الله يقعد يستغفر يمشي يستغفر ينوض يستغفر يقعد يستغفر بخسر والو يستغفر. هذاك الاستغفار أو ربي يطلب منك وطلب منا وقال استغفروني أغفر لكم تلعب ديك تم الاستغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله كما كان النبي وكان الصحابة وكان الصالحين. وربي قال والمستغفرين بالأسحار هو ربي في صوت آل عمران قالوا المستغفرين بالأسحار وخصص ربي وقت الصحر اللي هو الثلث الأخير كي ينزل ربي سماء الدنيا لفضله. ناس أذكياء يعرفوا كيفاش يستغفروا كي يبقى الثلث الأخير كي تبقى ساعة ولا نص ساعة ولا 45 دقيقة ولا الأذان الثاني يبقى يستغفر ويبقى يصلي ويبقى يتقرب إلى الله ويدعو الله. بعد ذلك إن شاء الله سيتظهر له النتائج. آخر فائدة يعني مع هذا المقطع من الحديث القدسي لا كي يطلع في جلس. قلنا المقطع هذا الحديث أخذ يعني فائدة كي قالوا باستغفروني. العلماء قالوا إما الاستغفار بالقول قالك وقاد يكون الاستغفار بالفعل. كيف الاستغفار بالفعل؟ تكتم الحسنات إما تستغفر باللسان كما اتفقنا ولا تستغفر وتكفر عن ذنوبك بأفعالك كما قال ربي في القرآن أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وربي قال ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. إذا الإنسان يكون عنده الذنوب عنده خدمة على اللسان وهو كثرة الاستغفار كثرة الدعاء والعبد يعني يستغفر بلسانه حتى وإن كان من أتقى الناس. هاو النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر الصديق قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر وعلم النبي عائشة قالت له إذا شت ليلة القدر وش نقول كما في السنن. قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذا العبد ما يقولش لا أنا إنسان من مسجد من خرجت ثم ما لا حاجة لي في تعلم دعاء الاستغفار. هاو أبو بكر وهاي بنت عائشة أحب الناس إلى رسول الله وأحب النساء أحب الرجال إلى رسول الله وأحب النساء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يطلب منهم النبي ويحتهم النبي ويشهدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء والاستغفار وطلب المغفرة. قلنا إذن عندك إما باللسان ولا بالأفعال. إن الحسنات يذهبن السيئات كثر من الصلاة كثر من الصدقة صدقة السر تطفئ غضب الرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر مدها واحد ما شافهاش تطفئ غضب الرب. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ولكن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحجة ولم يلفت ولم يفسق راجع كيوم ولدته أمه. والصلاة وربي قال فيها أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفئات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث أبي هريرة ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوع المكاره وكثرة الخطأ المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ثلاث أشياء ديرهم ربي كفر عن ذنوبك بزاف. ثلاثة وشنو هي؟ إسباغ الوضوء على المكاره في البرد ما تتوضاش نص وضوء كي توضى تغسل وجهك غسله كامل ماشي تقول لا للبرد تغسل يعني شوي لا اغسل الوجه كامل والذراع. إسباغ الوضوء إتمام الوضوء على المكاره ومن بين المكاره الماء البارد في فصل الشتاء. إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة كي تصلي ظهور يعني الإنسان خاصة في المغرب كي تصلي المغرب وقعد في العيشة وقعد في العيشة هذا اسمه الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة. كما الآن الناس ذات النية عندها أجر الرباط الناس لنوت قال كنا نحضر حلقة ونستنى الصلاة بعد الصلاة عنده أجر الحلقة وعنده أجر الرباط، وربي يرفع الدرجات ويخفف وينحي السيئات وأشياء أخرى. زيد كثرة الخطأ إلى المساجد، صلي الصبح في الجامع، صلي الظهر في الجامع، صلي المغرب في الجامع، صلي العشاء في الجامع. هذه هي كثرة الخطأ إلى المساجد. إذا الإنسان إذا حب ربي كفر له ذنوبه السالفة لازم يتعب. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، هاو السعي للآخرة. وزيد قال صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. المهم جميع حسنة، ربي قال إن الحسنة تذهبن السيئات، وربي قال ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. دي الحسنات تمحي لك السيئات، عندك بزاف ذنوب كثر لهم الحسنة وخلي الباقي على الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.